أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة في أمور الدنيا كالزواج مثلا؟ إيش؟ هل يجوز الدعاء بقوله اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؟ لا، هذا ورد أن الذي دعا به هذا لما انصرف من الطائف الدعاء بأسماء الله وصفاته، أقول بعزتك، أسألك بنور وجهك، أسألك برحمتك، لا بأس به، توسل بصفات الله. نعم. ولو في أسألك برحمتك بعزتك أن تفرج كربتي وأن تقضي ديني وأن تيسر لي زوجة صالحة، لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مريض بسلس البول وحججت في هذه السنة فتوضأت لطواف الوداع فخرج مني بعض البول قبل أن أنا مريض بسلس البول حججت هذه السنة فتوضأت لطواف الوداع أنا مريض بسلس البول سلس البول نعم حججت في هذه السنة فتوضأت لطواف الوداع فخرج مني بعض البول قبل أن أطوف، وكان ذلك قبل صلاة العصر، فطفت وصليت وأنا على هذه الحالة، فهل علي شيء علما بأني قد طفت شوطين ثم صليت العصر ثم أكملت الطواف؟ إذا كان السلس دائما لا شيء عليك، إذا توضأت ثم شرعت في الطواف حصل لك ما يحصل ما يضر، مثل المستحاضة مثل غيره، صاحب السلس الدائم معذور، إذا توضأ إذا دخل الوقت يصلي ما شاء حتى يخرج الوقت ثم يتوضأ الوقت الثاني وهكذا. فأنت إذا جئت للطواف الوداع وتوضأت وجاءك فيه بول لا يضرك، لأنك معذور بالحدث الدائم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ظاهر من امرأته ويريد أن يعتق رقبة وهو يستطيع صيام شهرين متتابعين، فهل من طريقة لعتق الرقبة؟ نعم. إيش؟ رجل ظاهر من امرأته ويريد أن يعتق رقبة وهو يستطيع صيام شهرين متتابعين، فهل من طريقة لعتق الرقبة؟ يوجد طريقة لكن قد تأخر، يوجد في بعض البلاد الإفريقية في موريتانيا شهادة خواص العلماء هناك أن هناك أرقة بالتوارث، التوارث موجودين، اشترينا منهم جملة واعتقناهم، فإذا كتب إلينا من يحتاج إلى نكتب له وكيلنا هناك لعله يتيسر، وإن صام فلا بأس، صام شهرين كفى، لأن تيسر الرقيق فيه صعوبة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الدليل على أن الخطيب يوم الجمعة يدعو في آخر الخطبة والناس يؤمنون على دعائه؟ نعم. ما هو الدليل على أن الخطيب يوم الجمعة يدعو في آخر الخطبة والناس يؤمنون على دعائه؟ النبي كان يدعو في خطبته، كان النبي يدعو في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، فإذا دعا وأملوا بينهم وبين أنفسهم طيب، لأنها دعوة عامة، دعاء عام، فإذا دعا المستمعون في خطبة الجمعة أو العيد أو الاستسقاء فهذا مشروع بينهم وبين أنفسهم من غير جهر. أحسن الله إليكم. يسأل عن المبيت في مزدلفة بدلا من منى في أيام التشريق، لأنه لم يتيسر لهم أخذ مكان داخل حدود منى بسبب الزحام. من لم يستطع المبيت في منى فلا شيء عليه، معذور، إذا لم يجد مكان في منى فلا شيء عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هو الأفضل في حق من ارتكب حدا من حدود الله، وإن كان الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب من الذنب، فما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ الأفضل أنه يستر على نفسه، يتوب بينه وبين ربه ولا يتكلم، يستر بستر الله ويتوب بينه وبين الله كما أمر النبي ماعز بذلك لما جاء أمر. فالعاصي ينبغي له يستر بستر الله ويتوب بينه وبين ربه، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فإن أقر أن ولي الأمر أقيم عليه الحد. أحسن الله إليكم. يقول: الذين يربون النحل يقومون باستخراجه من تحت الصخور بواسطة سد الغار حتى لا يبقى إلا فتحة صغيرة يوضع فيها شبك، فإذا خرج النحل لجلب العسل والماء لا يستطيع الرجوع إلى الملكة والعسل داخل الغار، فيأخذون النحل الذي خرج ويواصلون عملية السد ليومين أو ثلاثة، وربما ماتت الملكة واليرقات التي داخل الغار من العطش، وبعد ثلاثة أيام يحملون النحل الذي خرج ليعملوا به خلية جديدة ثم يقومون بفتح الغار، فهل هذا حصر للنحل وهل يجوز هذا العمل؟ أعد. الذين يربون النحل يقومون باستخراجه من تحت الصخور بواسطة سد الغار حتى لا يبقى إلا فتحة صغيرة يوضع فيها شبك، فإذا خرج النحل لجلب العسل والماء لا يستطيع الرجوع إلى الملكة والعسل داخل الغار، ويأخذون النحل الذي خرج ويواصلون عملية السد ليومين أو ثلاثة، وربما ماتت الملكة واليرقات التي داخل الغار من العطش، وبعد ثلاثة أيام يحملون النحل الذي خرج ليعملوا به خلية جديدة ثم يقومون بفتح الغار، فهل هذا حصر للنحل وهل يجوز هذا العمل؟ ما نعرفه أو ما نعرفه هذا ولا، الحمد لله إذا أي وسيلة يوسل بها لصيد النحل الحمد لله عليهم أن يتوسلوا للنحل. النحل أباح الله للعباد أن يستهلوا في تربيته وفي تحصيل العسل بالطرق الممكنة، إذا توسلوا بطرق ممكنة يرون فيها المصلحة ويرون فيها حصول العسل بطريقة سليمة فلا بأس، ولو قدر أن يموت شيء منه إذا كان لا سبيل إلى هذا إلا بهذه الطرق التي يموت فيها بعضه لا يضر، لا يضر، لأن الله أباح العباد هذا الصيد وهذا النحل حتى يستخرج منه هذا العسل الذي جعله الله شفاء للناس. المقصود الطرق التي يسلكونها حتى تمكنهم من النحل ومن جعل له محلات يتغذى فيها ويستطيعون يأخذون العسل منه وينتفعون به لا بأس، ولو قد أنه يموت بعضه. أحسن الله إليكم. يقول: التاريخ اليوم في التقويم هو اليوم الثامن، لكن لم يشهد أحد بنقصان شهر ذي الحجة، فيكون اليوم هو يوم السابع، ويكون يوم الاثنين هو يوم التاسع، والثلاثاء يوم عاشوراء، فما رأيكم؟ لا، ثبت الشهر، ثبت ثبت يوم السبت والحمد لله، ثبت أن مجلس القضاء أن يوم السبت هو أول يوم من المحرم، وأن غدا هو يوم التاسع. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وبين قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله صلى الله عليه وسلم فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هذا شيء وهذا شيء، كالإنسان ما يحمل إلا معصيته، إلا الدعاة إلى الباطل يحملون أوزارهم وأوزار ما أضلوا، وأما العاصي فزرح عليه والكافر يزرح عليه، لكن إذا كان داعية يدعو إلى الباطل يكون يحمل وزره ووزر من ضل بأسبابه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس إذا سمع بموت رجل مشهور من النصارى أو اليهود يترحم عليه ويسأل الله أن يدخله الجنة وما إلى ذلك، فهل يكفر من يفعل ذلك لما يتضمنه من التكذيب بأن الكفار في النار أم يعذرون؟ لا، يعلم أنه ما يجوز، يعلم أنه ما يجوز الدعاء لهم، لا يجوز الدعاء لأمواتهم بالجنة ولا الترحم عليهم، وأما الأحياء لو دعا لهم بالهداية مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا وسوات بهم، يدعو لهم بالهداية لا بأس، أما الأموات لا يدعى لهم ولا عليهم، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا يسبون ولا يدعى لهم، ما في حيلة، من مات على الكفر فأمره منتهي نسأل الله العافية، فلا يترحم عليه ولا يستغفر له، ولهذا قال جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نسأل الله العافية. بارك الله فيكم وفق الله جميعا. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي السنة في قول الإنسان إذا سمع الرعد أو رأى البرق؟ وهل ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكشف عن رأسه أو ذراعيه إذا نزل المطر؟ ثبت عن صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، حسر ثوبه أما عن رأسه ولا عن يده ولا عن ساقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. هذا السنة عند نزول المطر، اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا حسر ثوبه عن رأسه أو عن ذراعه أو عن ساقه يصيب المطر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم صل عليه وسلم. قوله: سبحان الذي سبح الرعد بحمده. كان بعض السلف يقول ذلك، كان من الزبير وجماعة يقولون ذلك على الآية: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من هيبته. ولم يحفظ، ما أعلم يحفظ النبي في شيء عليه الصلاة والسلام، لكن فعله ابن الزبير وجماعة أخذا من الآية: سبحوا الرعد بحمده والملائكة من هيبته. أحسن الله إليكم. يقول: أنا في وحدة عسكرية ضمن زملاء لي في العمل، وشيكات رواتبنا نستلمها من البنك الأهلي، ويبقى في شيكات رواتبنا بعض الهللات أي قرشين أو زيادة، فيأخذها موظف البنك الأهلي ولا يعطينا إياها، وإذا قلنا أعطنا هذه القروش يقول: هذا نظام البنك، فهل يجوز أن نعطيه هذه الهللات الناقصة عن ريال من رواتبنا أم لا؟ وإذا زاد عن نصف ريال فإنه يقوم بإعطائنا ريالا كاملا، فهل يجوز أن نأخذ هذه الزيادة؟ ومن أخذ زيادة من قبله فماذا عليه؟ لا بأس، من سمح لا بأس، لا الواجب على الوكيل يسلم اللي عندك له، وكيل البنك يجب الحوالة يجب يسلمها، لكن إذا سمحوا لها بشيء هلالات ولا ريال ولا أقل ولا أكثر فلا بأس، ولا ما ليس له حق يأخذ شيء، لأن حوالة محولة عليها على البنك عليه يسلمها لأهلها، لكن إذا سمحوا يبقى هلالات أو ريال أو ريالين سمحوا له عن طيب نفس فلا بأس. هم يخشون من الربا يا شيخ. نعم، يخشون من الربا ما يأخذونه. نعم، يخشون من أن يأخذوا ربا. لا، ما في ربا، هذا مطعم مجرد تبرع، مساعدة للخادم وغيره. نعم، ماشي. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في عمل التمريض للمرأة وحول الاختلاط في مكان العمل؟ نعم، ما رأيكم في عمل التمريض للمرأة وحول الاختلاط في مكان العمل؟ تمريض لا بأس به، المرأة للنساء تمريض النساء لا بأس، وعسى الله يسر ممرضات من الوطنيات تغني عن الخارجيات، يسر ممرضات من الوطن أولى من استجلاب ممرضات من الخارج، ولكن يكون مختصة بالنساء ما يختلط بالرجال، يكون قسم النساء خاص وقسم الرجال خاص، هذا الواجب، هذا الذي ولغت به الحكومة وفقهم الله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مؤذن في أحد المساجد وأرغب في حضور درسكم هذا. إيش؟ أنا مؤذن في أحد المساجد وأرغب في حضور درسكم هذا، وهناك شخص يقوم بالأذان بدلا مني، فما رأي سماحتكم في هذا؟ لا بأس، إذا كان المؤذن جيد مثلك وأحسن منك لا بأس، إذا كان مؤذن يؤدي الأذان طيب مثلك أو أحسن لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: شخص نام عن صلاة الوتر واستيقظ قبل الأذان، وعندما شرع في الصلاة أذن المؤذن لصلاة الفجر، فهل يجزئه ذلك أم يصلي من النهار صلاة شفع؟ إذا كان ما بقى إلا واحدة صلىها ولو يؤذن، لأن الأذان على تقويم على الظن، فإذا صلىها لا بأس، صلى الواحدة أو ترى بها ثم يصلي من النهار ما تيسر، أربع ولا ست ولا ثمان ولا أكثر، عوضا عن ما فاته من الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورد من الليل لنوم أو مرض صلى من النهار ما يقابل ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يشفع في النهار لا يوتر، إذا كان عادت السبع صلى ثمان ركعات، إذا كان عادت التسع صلى عشر ركعات خمس تسليمات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة، فإذا صلى من النهار صلى اثنتي عشرة يعني ست تسليمات يجبرها بركعة. بارك الله فيك. أعظم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. هذا الملك الذي كان يدعو الناس لعبادته من دون الله، هل كان يطلب من الناس هذا الملك الذي كان يدعو الناس لعبادته من دون الله هل كان يطلب من الناس صرف الشعائر التعبدية له؟ هل كان يأمر الناس بصرف الشعائر التعبدية له، أم أنه يأمرهم بطاعته من دون الله؟ هو يعبد، وأما كيفية ما نعلمه، يعبد من دون الله، يأمر الناس بيطيعوه فيما أراد، ما كيفية عبادات ما عنده خبر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من فعل جريمة اللواط ثم تاب إلى الله منها، وماذا يفعل مع من فعل به هذه الفعلة؟ إيش؟ ما حكم من فعل جريمة اللواط ثم تاب إلى الله منها، وماذا يفعل مع من تاب؟ تاب الله عليه. لا تاب زنا أو ولاط أو فعل معصية أخرى عليه التوبة، ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، مثل ما أمر النبي ماعز وغيره، يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، ومن تاب تاب الله عليه. يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يستغفر ربه ويتوب إليه والحمد لله. يقول: ماذا يفعل مع من فعل به هذه الفعلة؟ يتوب إلى الله بس، ولا يبحث الموضوع، لا مع المزيد بها ولا مع الموت ولا غيره، يتوب إلى الله ويميت المسألة ولا يبحثها. أحسن الله إليكم، يقول: رجل رزق بمولود ويريد أن يسميه باسم معين، وتريد أم الرجل أن تسمي حفيدها باسم آخر، فهل إذا خالف أمه يكون عاقا لوالدته؟ ينبغي لها أن يتسهل الموضوع، هذا اسم أمرها سهل، فلا ينبغي لها أن يشدد الموضوع، بل إذا أراد أبوه الشيء أو أمه فليسمع لهما وليطلع إذا كان الاسم مباح. فلا مرسل زيد عمر محمد صالح لا يعصي والديه في أمر بسيط، طاعتهما الأصل في طاعتهما الوجوب، وما أن برهما واجب إلا إذا أمر بالمعصية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل للنوافل قضاء؟ فقد سمعت أنه يقضيها ولو بعد أيام. إيش؟ هل للنوافل قضاء؟ فقد سمعت أنه يقضيها ولو بعد أيام. النوافل تختلف، سنة الفجر تقضى، وتهجد بالليل يقضى في النهار أفضل، كان النبي إذا فاته ورد من الليل بسبب النوم والمرض قضاه من النهار، وكان يأمر من فاته سنة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس، وإن قضاها بعد الفجر فلا بأس، وأما غيرها ما نعرف أنه ورد في قضاء، إلا سنة الظهر القبلية إذا قضاها بعد صلاة الظهر لا بأس، قبلية يقضيها بعد الصلاة بعد صلاة الظهر لا حرج. أحسن الله إليكم، تقول والدتي أنها كان لديها طفل لم يتجاوز شهرا ثم توفي. اليوم يكفي، بركة. بارك الله. أعظم الله مثوبتكم، يقول: إني سريع الغضب متسرع في الحكم على الناس، وأصبحت هذه الصفات أمرا يعوقني في التعامل مع الناس. يقول: إني سريع الغضب متسرع في الحكم على الناس، وأصبحت هذه الصفات أمرا يعوقني في التعامل مع الناس، فهل هناك علاج معين أو طاعة معينة تساعدني على ترك هذه الصفتين وهذا الطبع، مع رجائي بأن تدعو لي وجميع الحاضرين؟ من كان سريع الغضب مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ بالله من الشيطان، إذا أحس بأسباب الغضب يتعوذ بالله من الشيطان، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد احمرت عيناه وتغير لونه، فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا إنسان كان يبتلى بشدة الغضب وسرعة الغضب فليستكثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك الوضوء الشرعي، يكون يتوضأ، يكون يجلس إن كان قائما، يضطجع إن كان جالسا إذا تيسر، يعني يعالج الوضع بضده. ومن أهم ذلك التعوذ بالله من الشيطان، هذا أهم شيء، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا توضأ فذلك من العلاج أيضا، وإن كان واقف يجلس هذا من العلاج أيضا. نسأل الله أن يصلح حالك وحال كل مسلم. نسأل الله أن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ونزغاته. أحسن الله إليكم. يقول البعض أنه لا يجوز قول أطال الله في عمرك لأنه قد يكون تعبا للرجل إذا طال عمره، فهل هذا صحيح؟ يقيد أطال الله عمره في طاعة الله، في الخير، في الصلاح والهدى، أما إطلاقها تركها أحسن. أطال الله عمرك قد يطيل عمره في شر، لكن يقول أطال الله عمرك فسح الله في أجلك على خير عمل، على طاعة الله، في طاعة الله، هذا طيب يقيده، هذا هو الأحسن. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز صلاة مسبل الثوب؟ هل تجوز صلاة المسبل؟ صلاة المسبل، مسبل الثوب، صلاة الصحيحة، لكن يأثم المسبل الذي ثوبه يتعدى كعبه، يأثم، لكن الصلاة صحيحة، ولكن يأثم إذا تعمد. الواجب على المؤمن الرجل أن يكون ثوبه فوق الكعب، لا ينزل عن الكعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فليحذر التكبر والخيلاء وتعمد الإسبال. نسأل الله لجميع الهداية. أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة موظفين اتفقنا في حالة وجود عزاء لأحد منا أن نقوم بتقديم المساعدة له عن طريق إعطائه ذبيحة في أي يوم من الثلاثة أيام، لكننا لا نتجمع عنده، فما الحكم؟ لكننا لا نتجمع عنده، فما الحكم في ذلك؟ السنة تصلح الطعام أنتم، هذه السنة. إذا مات صديقكم أو قريبكم تطعمهم طعام جاهز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نبي جعفر مقتولا في الشام أمر أهله يصنعوا لآله طعاما، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. فالسنة تشتروا لحم أو ذبيحة، تصنعوا الطعام، تبعثوه جاهز حتى يأكلوه من عندهم. أما ترسلوا الذبيحة لهم تعبونهم وليصلحون الطعام، لا، السنة أن تصنعوه أنتم في بيتكم أو في المطعم، ترسلونه لهم جاهز حتى يأكلوا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني لا أجد لما أفعل من عبادة حلاوة إيمانية، فماذا؟ يقول: أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني لا أجد لما أفعل من عبادة حلاوة إيمانية، فماذا أفعل؟ سر ربك التوفيق، سر ربك أن الله يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. جاهد نفسك في محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين ورضا عن الله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبهذا تجد حلاوة الإيمان. جاهد نفسك قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ثلاث مرات صباح ومساء، وأكثر من حب الله جل وعلا. جاهد نفسك حتى يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، لا، الله أول ثم رسوله تبع لمحبة الله، وتحب إخوانك في الله المؤمنين في الله جل وعلا. كل هذا من أسباب صلاح القلب، ومن أسباب نمو المحبة فيه ولذة الإيمان. نعم، الله المستعان. بارك الله فيك، وفق الله جميعا. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما رأيكم في الدجاج المبرد الذي يستورد من الخارج، حيث أننا نسمع أنه يذبح بطريقة الصعق الكهربائي؟ الأصل فيه الحل إلا إذا علم، الأصل فيه ما يجلب من بلاد الكفرة من أهل الكتاب من النصارى، الأصل فيه الحل، لأن الله أباح طعامهم لنا إلا إذا علمنا أنه ذبح على غير الشرع فيترك، وإذا احتاط الإنسان وذبح لنفسه وكل من الذبائح المعروفة فلا بأس، لكن الأصل الحل حتى تعلم أن هذه المبردة قد ذبحت على غير الشرع. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تنوع الطعام على سفرة الأكل هل يشرع لكل صنف تسمية؟ هذا أفضل وأحسن، والطاهر إذا سمى على أول كفى، إذا سمى على أول كفى، لكن إذا سمى على كل صنف طيب أكمل وأكمل، كان خبز رز نوع آخر سمى على كل نوع يبدأ به حسن أكمل، وإلا فالتسمية على أوله تسمية في الجميع لأنها أتبع، لأن البقية تبع. أحسن الله إليكم. يقول: يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمر رضي الله عنه فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رجل يا رسول الله بالباب أحزنني حاله. قال: وما به يا عمر؟ إيش؟ يقول: يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمر رضي الله عنه فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رجل يا رسول الله بالباب أحزنني حاله. قال: وما به يا عمر؟ قال: يشكي ذنوبه وأنها عظيمة. فقال: أدخله علي يا عمر. فدخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل زنيت؟ هل قتلت نفسا؟ قال: لا، ذنوبي أعظم من ذلك. قال: هل ذنوبك أعظم من السماء والأرض؟ قال: نعم. فقال: هل ذنوبك أعظم من الكرسي؟ قال: نعم. أعظم من؟ من الكرسي. نعم. فقال: هل ذنوبك أعظم من العرش؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ذنوبك أعظم من الله؟ قال: لا. فقال: إذن الله العظيم يغفر الذنب العظيم. فما رأي سماحتكم في هذه القصة وما مدى صحتها؟ ما نعرف، لا نعرف لها أصلاً، أقول لا نعرف لها أصلاً، ولكن ربنا جل وعلا يغفر الذنب العظيم إذا تاب العبد. أعظم الذنوب الشرك، ما هنا شيء أعظم من الشرك والكفر بالله، أعظم الذنوب. لما قيل أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلق، هذا أعظم الذنوب، الشرك بالله. ومن تاب تاب الله عليه ولو كانت أمثال الجبال. إذا ندم وأقلع وعزم أن لا يعود واستقام على طاعة الله وتوحيده غفر الله له. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالشرك وغيره، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور. أجمع العلماء على هذا المعنى، وأنها في التائبين، وأن هذه الآية تشمل الشرك وغيره. ولهذا قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. من تاب وعمل صالح واتهاد بالخير تاب الله عليه ومحى سيئاته وجعل محلها حسنات فضلا منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: جد والدي أوقف جميع أراضيه وممتلكاته على أن يستفيد منها جميع العائلة، بحيث يزرعون أو يبنون عليها إلى آخره من المصالح، وذلك يكون للذكور دون الإناث، ولا يحق لهن أن يمتلكن أو يأخذن شيئا، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يصح هذا الوقف؟ وهل يصح أن لا يأخذ الإناث شيئا؟ هذه عند المحاكم، اللي له دعوة يراجع المحاكم، هذه عند المحاكم والمحاكم فيها البركة. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. ضعيف، حديث ضعيف، ليس بصحيح. نعم، لكن على كل حال من حافظ على الجماعة فهو على خير عظيم. اللهم استعان، بارك الله فيك. اللهم استعان. أعظم الله مثوبتكم. يقول: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل هذه الآية وهذا الأمر خاص بيوم الجمعة؟ وما حكمه في بقية الأيام وبقية الصلوات؟ وما الحكمة من ذلك؟ المعروف عند أهل العلم أن هذا خاص بالجمعة، لأنها تفوت، ولأن المقصود من الخطبة نفع المسلمين، نفع المخاطبين، وإذا فاتت لا تقرأ، صلى الظهر وهي فرض الأسبوع، فالواجب البدار إليها، وإذا أذن المؤذن وجب السعي إليها والمبادرة حتى لا تفوته الخطبة، وإذا سعى قبل ذلك فهو أفضل وأفضل، إذا بكر إليها كان كما قرب بدنه، والذي بعد كما قرب بقرة، والذي بعد كما قرب كبشا أقرن، والذي بعد كما قرب دجاجة، والذي بعد كما قرب بيضة، فهذا يدل على عظم الفضل في من سابق. أما إذا نودي لها وجب السعي والبدار وعدم التشاغل ببيع ولا غيره. أما الصلوات الأخرى لا، فيها سعة، يمكن يدن ويمكن يتوضا، فيها سعة حتى يصل الجماعة ويصلي مع الجماعة، لكن إذا نودي للجمعة ما بعدها شيء، ما بعدها الخطبة والصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا لك فتوى قبل يومين أن صلاة المسبل إزاره تجوز، علما بأن هناك حديثا عن... يقول: سمعنا لكم فتوى قبل يومين أن صلاة المسبل إزاره تجوز، علما بأن أن صلاة المسبل إزاره تجوز. نعم صحيح. نعم. يقول: بينما هناك حديث عن أبي هريرة: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له: اذهب فتوضأ، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، فهل يعني في قوله وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل الترهيب أم ماذا؟ أرجو التفصيل في ذلك. هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، لأنه ما أمر بالإعادة، لم يأمره بالإعادة، من باب الوعيد. والحديث سنده ضعف، الحديث سنده فيه مدلس، لكن لو صح معناه الوعيد والتحذير، وليس فيه أمره بالإعادة، مثل من صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، الصحيح أن صلاة الصحيحة وعليه التوبة إلى الله، لأن هذا يتعلق بغير الصلاة، ذنب معصية تعلق بغير الصلاة، الإسبال والغصب وغير ذلك كلها معاصي ما تعلق بالصلاة، معاصي في الصلاة وفي خارج الصلاة، المسبل والغاصب آثم مطلقة ولو كان في غير وقت الصلاة. فالمقصود أن هذا من باب الوعيد، مثل من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 ليلة، لكن لا يؤمر بالقضاء، لأن ما أمر بالقضاء، لكنه توعد بعدم حصول ثواب هذا، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يقول: أديت فريضة الحج ومنعتني ظروف مرضي من القيام بطواف الوداع نتيجة إصابتي في حادث قبل موسم ذلك الحج، وبعد السؤال والاستفتاء علمت أنه يلزمني دم، ولم أفي بذلك نتيجة ظروف متلاحقة، وبعد ذلك قدر لي المولى القيام بأداء الحج لأكثر من مرة، ولم أقم بالوفاء بما علي، علما بأنني مقيم بالمملكة، فبماذا تنصحوني؟ وإذا كان علي دم فهل يجوز في هذه الأيام؟ نعم، عليك دم عن ترك الوداع ولو قبل سنوات، تذبح في مكة، توكل عليه من يذبح في مكة، قسم بين الفقراء، لأن طواف الوداع واجب على الصحيح، فمن تركه هو عليه دم، يذبح في مكة للفقراء ولو طالت السن ولو مضى عليه 50 سنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل البنت مثل الولد في تحنيكها عند الولادة والأذان في أذنها ولو كان هل البنت مثل الولد في تحنيكها عند الولادة والأذان في أذنها ولو كان بعد يومين؟ حكم واحد، البنت والرجل يحنك ويسمى ويؤذن في أذن اليمنى ويقام في اليسرى، ويعاق عن الجميع، عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، درب واحد إلا الحلق، فإنه يحلق رأسه وهي لا يحلق رأسها، إنما يحلق رأس الصبي. أما كونه أذى بأذنه وكونه يسمى وكونه يعاق عنه، كل هذا مشروع، لكن الذكر أنثى اثنتان والأنثى واحدة. والتحنيك كذلك، نعم، والتحنيك رفع اللهات بالإصبع. أحسن الله إليكم. يقول: أبي مات وأريد أن أكفل يتيما وأجعله باسم أبي المتوفى، فما رأي سماحتكم؟ إيش؟ أبي مات وأريد أن أكفل يتيما وأجعله باسم أبي المتوفى، فما رأي؟ جزاك الله خير، لا صدقت عنه، جزاك الله خير. اليتام وعلى غيرهم صدقة نافعة للميت والحي جميعا. بارك الله، وفق الله جميعا. الله أعظم الله لكم الأجر. يقول طالب علم: أعطى لآخر أوراقا لإحدى المواد العلمية واشترط عليه عدم إخراجها للطلبة، والآخر يريد إخراج هذه الأوراق حتى ينتفع بها الطلبة، فما الحكم؟ طالب أعطى لآخر أوراقا لإحدى المواد العلمية واشترط عليه عدم إخراجها للطلبة، والطالب الآخر يريد إخراج هذه الأوراق حتى ينتفع بها الطلبة، فما الحكم؟ ما هذا فيها شيء؟ إذا كان ما فيها سر، إذا علم أوراق علم لا يجوز كتمانها، يظهرها ينتفع بها الناس. أما إذا كان فيها سر يتعلق بأحد فالسر لا يبوح به، أما أوراق العلم ينشرها بين الناس. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين الحديث الذي يقول: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، وبين الحديث الذي يقول: من طول ثوبه خيلاء ففي النار، هل هذا ينجيه من النار حتى وإن كان عاصيا لله تعالى؟ أحاديث الرجاء وأحاديث الوعيد لا تتعارض، هذه لها معناها وهذه لها معناها. فمن مات له ثلاثة من الولد أو اثنان فصبر، هذا من أسباب دخوله الجنة، كما أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا دخل الجنة، وكما أن من حافظ الصلوات الخمس في أوقاتها دخل الجنة، وهكذا. لكن بشرط ألا يأتي بمعاصي أخرى يموت عليها لم يتم منها، فإذا جاء بمعاصي صار مستحقا للنار، مثل الإسبال ومثل الزنا ومثل السرقة ومثل قطع عقود الوالدين ومثل شرب المسكرات، فالمعاصي توجب عقوبة الله وغضبه، والطاعات تسبب رضاه ورحمته سبحانه وتعالى. فالمؤمن من استقام على طاعة الله واجتنب محارم الله فله الجنة والكرامة، ومتى وقع في المحارم فهو تحت مشيئة الله إلا أن يتوب، فلا تعارض بين الأدلة. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في منطقة صحراوية شديدة الحرارة، ولم أستطع صيام التاسع أو الحادي عشر من هذا الشهر، وصمت اليوم العاشر فقط، فما الحكم في ذلك؟ إيش؟ أعمل في منطقة صحراوية شديدة الحرارة، ولم أستطع صيام التاسع أو الحادي عشر من هذا الشهر، وصمت اليوم العاشر فقط، فما الحكم؟ لا حرج، لكن الأفضل أن يصوم معه الحادي أو التاسع، ومن لم يصوم فلا حرج، إذا صام العاشر كفى، لكن الأفضل أن يخالف اليهود، نعم، يصوم قبله يوم أو بعده يوم. أحسن الله إليكم. يقول: خرج البخاري في كتاب الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا، ولما قبض قلنا السلام على النبي، أي بدون ذكر عليك أيها النبي. والسؤال: ما هو الصحيح في هذا الأمر حيث أن الأمر أصبح حديث كثير من الناس؟ هذا اجتهاد من ابن مسعود وبعض الصحابة، والصواب أنه يقول السلام عليك أيها النبي، مثل ما علم النبي أصحابه، علمهم أن يقولوا السلام عليك من باب الاستحضار، مثل ما يقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشام ولا في اليمن ولا في أي مكان، سلم على النبي وهو بعيد، يعني يستحضر أنه يخاطبه السلام عليك، يعني يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، وهكذا بعد وفاته وقال السلام عليك أيها النبي الله وبركاته، معناه سلمك الله ورحمك وبارك عليك، هذا معناه دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. ولعليك أيها النبي ما بالاستحضار. أحسن الله إليكم، يقول: ما رأيكم في ترك الإمام السجود في سورة السجدة فجر يوم الجمعة عمدا أحيانا لبيان أنها ليست بواجبة؟ لا لا حرج إذا تركها بعض الأحيان ليعلم الناس أنها غير واجبة، لا بأس. إذا ترك قراءة السجدة أو ترك السجود لا بأس، سنة السجود ليس بواجب. ترك نفس السجود، نعم، ترك نفس السجود يقرأ السجدة لكن يترك السجود ليس بواجب، لو ترك السجود لا بأس، لكن السنة السجود، لأن الرسول كان يسجد اللهم صل. وقد ثبت عن رسول الله قرأ على زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد، ليبين الجواز عليه الصلاة والسلام. فهي سنة، من سجد فله أجر ومن ترك فلا حرج. أعظم الله مثوبتكم، يقول: رضعت من زوجتي جدي الصغيرة رضاعة كاملة، فهل يحل لي الزواج من بنات خالي من جدتي؟ إيش؟ رضعت من زوجتي جدي الصغيرة رضاعة رضعت من زوجتي جدي الصغيرة رضاعة كاملة، فهل يحل لي الزواج من بنات خالي من جدتي؟ إذا رضعت من زوج جدك صرت أخا لأمك وأخا لخالاتك وخالا لبناتهم، لا يحل لك. كان رضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين كنت أخا لأمك وكنت أخا لخالاتك، ولا يحل لك أن تزوج من بناتهن لأنك خالهن بالرضاعة. أثابكم الله، يقول: امرأة أسقطت في شهرها الثالث فتبين لها أن الدم دم نفاس، وبعد 4 أيام من الإسقاط ذهبت للقيام بعملية التنظيف، وبعد العملية طهرت من الدم، ولكنها لم تطهر من نزول الكدرة والصفرة الشديدة النزول واللون، وبعد 4 أيام نزل الدم منها وكان متقطعا، مرة دما ومرة طهرا ومرة كدرة وصفرة غامقة اللون ومرة طهر، ثم يعاودها الدم مرة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ امرأة أسقطت في شهرها الثالث فتبين لها أن الدم دم نفاس، وبعد 4 أيام من الإسقاط ذهبت للقيام بعملية التنظيف، وبعد العملية طهرت من الدم، ولكنها لم تطهر من نزول الكدرة والصفرة الشديدة النزول واللون، وبعد 4 أيام نزل الدم منها وكان متقطعا، مرة دم ومرة طهر ومرة كدرة وصفرة غامقة اللون ومرة طهر، ثم يعاودها الدم مرة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت رأت أسبق علامات الولد وأن سقط منها ولد، في علامات أنه ولد رجل أو يد أو رأس، إذا تحقق ذلك فهو نفاس سواء في الشهر الثالث أو الشهر الرابع. إذا تحقق أنه آدمي وأنه ولد بوجود علامات رجل أو ياء أو رأس أو غير ذلك هذا نفاس، عليها أن تجلس لا تصلي ولا تصوم، سواء كان الدم صافيا أو كدرة وصفرة، ما دام معها وجد معها دم أو كدرة أو صفرة فإنها في النفاس حتى ترى الطهارة الكاملة أو حتى كمل 40. إذا رأت الطهر الكامل تغتسل وتصلي ولو قبل 40، فإن استمر معها فإن تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى كمل 40. إذا كملت 40 تغتسل وتصلي، وما بعد 40 دم فساد، فعليها أن تصلي وتصوم وتحل زوجها حتى تأدي الدورة المعتادة. وإن رأت الطهر في 40 قبل كمال 40 تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم في 40 أو الصفرة أو الكدرة تترك الصلاة ولا تصلي ولا تصوم حتى كمل 40، أو ترى الطهرة ترى الطهارة الواضحة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: في قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس إذا تبدلت الأرض والسماوات؟ مثل ما جاء في الحديث، في الظلة تحت العرش، يقول الله جل وعلا: ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يضعهم الله حيث يشاء، جاء في الحديث أنهم في الظلة، والله جل وعلا أعلم هذه الظلة التي يكون فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هو صحيح القول الذي ذكره الشيخ شهاب الدين أبو شامة أنه في سنة 54 و600 في يوم الجمعة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية، وقيل أنها تسيل الصخر؟ إيش؟ هل هو صحيح القول الذي ذكره الشيخ شهاب الدين أبو شامة في سنة أنه في سنة 54 و600 في يوم الجمعة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية، وقيل أنها تسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك ثم يصير كالأفحم، وأن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل، وأنها استمرت شهرا؟ وإذا كان هذا القول صحيحا، فما سبب ظهور تلك النار، وما سبب هذا الحدث الغريب الذي رواه مسلم؟ هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة المبكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بالمدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى في الشام. وهذه النار خرجت سنة 54 و600 في القرن السابع، نار عظيمة لها شأن عظيم قرب المدينة، رآها الناس وشاهدها الناس وحصل لها صوت عظيم، وذكرها ابن كثير رحمه الله حافظ الحديث في البداية في حوادث سنة 54 و600. من حب يراجعها يراجعها، نار عظيمة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تضيء أعناق الإبل في بصرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أقضي الوتر بعدما مر عليه أسبوع؟ هل يجوز أن أقضي الوتر بعدما مر عليه أسبوع؟ الأفضل قضاءه ضحى، كان النبي يقضيه ضحى، إذا فاته من الليل مرض أو نوم قضاه ضحى قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر قضاء الضحى أو الظهر حسن، أما إذا طالت المدة فالأمر واسع الحمد لله. صل ما تيسر والحمد، ولو ما سميت قضاء صلي 1000 ركعة، صل في الضحى وصل في الظهر وصل في الليل، ما في حد محدود، تعوض عما فاتك ولو ما سميت قضاء تعوض. كل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأل السائل عن عمن يدخله الجنة، قال: عليك بكثرة السجود. سأله ثوبان وغيره، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لأي سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالإكثار من الصلاة من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. وقال رجل: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أن يأكثر الصلاة، فهذا من أسباب مرافقة النبي في الجنة ومن أسباب دخول الجنة. يصلي الإنسان في الضحى، يصلي في الليل، يصلي في الظهر بما شاء، ولو صلى 100 ركعة أو أكثر الأمر واسع الحمد لله، له خير، له أجر وخير. بارك الله، وفق الله جميعا. أعظم الله لكم الأجر. يقول: اختلف الرأي في السلام على الفاسق، فالبعض يقول بأنه لا يجوز، مستدلين ببعض الأدلة في الأدب المفرد وأثر عن جابر بن عبد الله وقول لشيخ الإسلام، والبعض الآخر يقولون بالجواز، مستدلين بحديث: اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وغيره، فما رأي سماحتكم؟ الفاسق في التفصيل، الفاسق هو الذي يعلن المعاصي أو البدع، هذا الفاسق، الذي يعلن المعاصي أو البدع هذا يقال فاسق. أما من كانت معصيته سرية ما يسمى فاسق، لأن هذا ما يذهب بينه وبين الله ولا يجوز اغتيابه، لكن ما أظهر المعاصي هذا هو الفاسق، وهو يستحق الهجر، يستحق الهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر وقد أمروا بالغزوة، فتخلفوا فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. لكن إذا اقتضت المصلحة عدم الهجر فلا بأس، إذا كان المهجور يزداد شره إذا هجر فلا يهجر ولكن يعالج النصيحة والتوجيه والتحذير، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم قوما ولم يهجر آخرين كعبد الله بن أبي وجماعة، لم يهجرهم لأن هجرهم يضر يسبب شره. فالمؤمن ينظر المصلحة الشرعية، فإن كان الهجر يردع فعله، وإن كانت النصيحة والموالاة النصيحة تنفع وهي أصلح يفعل ما هو الأصلح. أثابكم الله. يقول: عند دفن الميت لماذا يكون اللحد أفضل من الشق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باللحد، قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال سعد بن أبي وقاص: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي لبسا نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دعت الحاجة للشق فلا بأس، واللحد كونه يفتح محل للميت في قبلي القبر قبليه، يحفر له في قبلة القبر محل ويوضع فيه، هذا يقال اللحد. والشق كونه يشق تشق الأرض، يجعل على وجه الأرض من دون شق خاص، هذا هو الشق، واللحد أفضل. أما الحكمة فالله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: قد يكون لما في الحالية الشق ولغير، يعني عدم التشبه، قد تكون الحكمة البعد عن التشبه بالكفرة وغيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: نسبت إلى سماحتكم فتوى تقول أنه من تجاوز بسرعة بسيارته سرعة 120 كيلومتر في الساعة فإنه إذا مات يعتبر منتحرا، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ يقول: نسبت إلى سماحتكم فتوى تقول أنه من تجاوز بسيارته سرعة 120 كيلومتر في الساعة فإنه إذا مات يعد منتحرا. الفتوى في من تجاوز الحدود المحدودة يكون معينا على قتله وعلى قتل غيره، لكن ولاة الأمور حددوا حدا في الطرقات لا يتجاوز، وإذا تجاوز فقد أعان على قتل نفسه وعلى قتل غيره وتعدى، يستحق التأديب سواء 120 ولا 100 ولا أكثر. الحدود اللي حدها ولي الأمر لا يتجاوزها السائق، يقف عند الحدود لأن هذه السمع والطاعة، كما يقف عند الإشارة لأن هذا لمصلحة الجميع. فإذا حدد ولي الأمر كيلوات معدودة يتقيد بها، وإذا جعل الإشارات يتقيد بها، فمن جاوزها فقد شاعد في قتل نفسه أو في قتل غيره. أثابكم الله. يقول: تقول والدتي أنها كان لديها طفل لم يبلغ شهرا من عمره وذهبت لقضاء حاجتها، وحينما عادت وجدته قد توفي، وهي شاكة في أنها هي السبب نتيجة إهمالها له، كأن تكون قد وضعت عليه غطاء ثقيلا، فهل عليها كفارة في ذلك؟ إذا كانت لا تعلم أسباب فلا عليها شيء، أما إن كانت قد وضعت عليه غطاء ثقيل أو جعلته على خطر عند نار فاحترق أو عند ماء عند حوض فسقط فيه فهي تضمن لأن فرطه، أما إذا كان ما فرطت فلا عليها شيء، الموت بيد الله. لكن إذا كانت فرطت جعلته عند حوض أو عند النار أو عليه غطاء ثقيل هذا ساعدت على موته، يكون عليها شيء عليها كفارة إذا سقط في الماء أو سقط في النار وجعلته حول النار أو حول الماء ولعنت أحد أو جعلته غطاء ثقيل يقطع نفسه، كذلك عليها كفارة ودي على العصبة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول كل عام وأنتم بخير في بداية السنة والتهنئة بذلك، هل هو جائز؟ إيش؟ قول كل عام وأنتم بخير في بداية السنة والتهنئة بذلك، ما أعرف فيه شيء من باب الأمور جائزة، بس ما يهنى بولده أو منزله الجديد أو من باب المباحات، من باب المباحات. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: ما حكم الظهار من جزء متصل كاليد والرجل ونحوهما، وما حكم الظهار من جزء منفصل كالشعر ونحوه؟ الظهار محرم، الظهار منكر من القول وزبر، قال تعالى وإنه لا يقول منكرا من القول وزورا. فإذا قال أمي زوجتي مثل علي مثل ظهر أمي أو مثل ظهر أختي أو بل أو بطن أختي أو أمي هذا منكرا من القول لا يجوز وزورا. وإذا قال يدها أو بطنها أو ظهرها حرام علي كان قال هي كلها حرام علي لأن هذه أجزاء متصلة. أما الشعر هو في حكم المصل ما يثبت في التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الولاذة في قولنا ألوذ بك وما الفرق بينها وبين الاستعاذة والاستغاثة؟ إيش؟ ما معنى الولاذة في قولنا ألوذ بك وما الفرق بينها وبين الاستعاذة والاستغاثة؟ الولاذة في المحمود والولاذة في المكروه مثل ما يقول الشاعر يا من أعوذ به مما أحاذره ومن أعوذ فيما أؤمله. والعيادة تكون من الشر والعيادة تكون في المحبوب ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق إلا فيما يقدر عليه والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه كما قال الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه يعني استغاث موسى. فلا بأس أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه ويستعاذ به ويؤمل فيما يقدر عليه. كان تقول لزيد أعوذ بك من شر أولادك من شر زوجتك أذتنا من شر عبيدك أو تقول للسلطان أعوذ بك من شر فلان آذاني أنصفني منه أو تقول أستغيث بك في منع فلان من التعدي علي أو أستغيث بك من جرأة فلان على كذا وكذا وأنا فعله وكذا لأن هذا مخلوق يقدر على الشيء كما قال جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه أو تقول لزيد أجرني أو أعذني من شر خدمك من شر أولادك أو لانا أو شر زوجتك لا بأس كفهم عنا لأنه يقدر على هذا الشيء. أما إذا قلت أعوذ بك من النار ما يهب عنده ما يملك النار أو أسألك الجنة هذا شرك أكبر لأن ما يملك الجنة الجنة عند الله جل وعلا. أو تقول أني أعوذ بك من الجن أو أعوذ بك من طوارق الليل والنهار هذا ما يقال إلا لله إذا قلتها المخلوق هذا شرك أكبر. أو قلت أستغيث بك من آفات الدنيا ومن أزمات الدنيا يعني حوادث الدهر هذا ما يملك إلا الله جل وعلا. أو تقول صاحب القبر أو للصنم أو تستعيذ بالجن هذا شرك أكبر إن شاء الله. أما الحي الحاضر القادر اللي تكلمه حاضر قادر يقدر تقول يا فلان فكري من عيالك فكري من زوجك أجلني من شرها آذتنا عيالك آذونا نستغيث من شرهم عمالك شيء يقدر عليه لا بأس مثل قصة موسى فاستغاثه من شرها لما دوه مثل ما تقول لإخوانك صلحوا الباب صلحوا الجدار عمروا المحل هذا ابذروا الأرض هذه لأنهم يستطيعون أعمال يستطيعونها أعمال عادية ما فيها بأس. أو تقول للآخر شلها الحمل كذا أو احملها الباب إلى كذا أو جيب المحل الفلاني أو راح يشتري المحل جيب هذه أمور عادية ما فيها شيء. لكن إذا تستعيذ بالجن تستعيذ بالأموات تستعيذ بالغائبين هذا هو الشرك الأكبر إلا إذا كان من طريق المكاتبة مع الغائب كاتبه تكتب له أو بالهاتف تكلمه لا بأس تكلمه بالهاتف يجي يسلف كذا يقرأ كذا أو تكتب له لا بأس. أما تكلمه على أنه يعلم الغيب هذا شيء أكبر ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية.